بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فصل: وإما ألا يقروا برسالته إلى العرب ولا غيرهم، بل قالوا فيه ما كان يقوله مشرك العرب من أنه شاعر أو ساحر أو مفتر كاذب ونحو ذلك، أو كاهن أو مجنون. هذه من المقالات تنوعت أقوال. فيقال لهم على هذا التقدير: فدليلكم أيضا باطل، ولا يجوز أن تحتجوا بتقدير تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم بشيء من كلام الأنبياء قبله، سواء صدقتم محمدا صلى الله عليه وسلم في جميع ما يقوله أو في بعضه أو كذبتموه، فدليلكم باطل. فيلزم بطلان دينكم على كل تقدير، وما ثبت بطلانه على كل تقدير فهو باطل في نفس الأمر، فيثبت أنه باطل في نفس الأمر، وذلك أنكم إذا كذبتم محمدا لم يبق لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبياء، فيمتنع مع تكذيبه القول بصدق غيره، بل من اعتقد كذبه وصدق غيره لم يكن عالما بصدق غيره، بل يكون مصدقا لهم بغير علم، وإذا لم يكن عالما بصدقهم لم يجوز احتجاجه قط بأقوالهم، بل ذلك قول منه بلا علم ومحاجة فيما لا علم له به. فإن الدلائل الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى عليهم السلام، ومعجزاته عليهم. لا، ما كتبت حصل عليه. ها؟ ما كتبت، هذا من عندي. هذه أنت تقولها؟ أي نعم. عليهم السلام. نعم. وأعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى عليهم السلام، ومعجزاته أعظم من معجزات غيره، والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره. الله المستعان. يعني أن تكذيب الرسول مع ما قام على رسالته من البراهين يستلزم تكذيب غيره فيمتنع تصديقه. يعني تصبح الدلائل التي يزعمونها على صدق غيره مع تكذيبهم بما هو أظهر منها لا يصح، هذا تناقض. نعم. والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اليوم أكمل شريعة شريعة كاملة. وخالدة وخاتمة. نعم. وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. اللهم صل عليهم أجمعين. ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو مثله أو منه. إلا وهو في القرآن أو مثله أو منه. أو أكمل منه. وما في التوراة والإنجيل. نعم. من عمل. ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو مثله أو أكمل منه. لا يوجد في القرآن يوجد في القرآن مثله وأكمل منه. وأكمل منه. نعم. نعم الشيخ بعد. وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل. فما من مطعن من مطاعن أعداء كل الخير في التوراة والإنجيل موجود في القرآن. وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما ليس في التوراة والإنجيل، لأن القرآن فيه تفاصيل. قالوا مثلا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفيما يتعلق باليوم الآخر، في القرآن من تفاصيل ذلك ما لا يوجد مثله. حتى زعم من زعم من الملاحدة إن يعني أمر المعاد لم يأتي إلا في القرآن. وهذا باطل، بل الرسل أخبروا عن اليوم الآخر وأخبروا عن البعث، ولكن لم يأتوا من تفاصيل ذلك بما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. سور طويلة، سور طويلة وآيات كثيرة كلها في الحديث عن اليوم الآخر وأحداث ذلك اليوم العظيم. إذا الشمس كورت، إذا السماء انبطرت، إذا السماء انشقت، لا أقسم بيوم القيامة، وهكذا وهكذا في سورة الواقعة وآيات كثيرة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد صلى الله عليه وسلم. قل العبارة. فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن، وأعظم منه على موسى وعيسى. نعم. وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هنا، لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك. لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك. فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام مع التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عنادا واتباعا لهواه. وذلك أن هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه عن الأنبياء ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم، بل أخذوا ذلك مسلما، وطلبوا أن يحتجوا بما نقلوا عن الأنبياء قبله وبما نقلوه عنه على صحة دينهم. وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه، فإن صدقوه بطل دينهم وإن كذبوه بطل دينهم. دينهم الذي هم عليه، إن صدقوا محمد بطل دينهم الذي هم عليه، لأن الرسول أخبر ببطلان ما هم عليه، بطلان دين اليهود، بطلان ما عليه اليهود وما عليه النصارى. إن صدقوه بطل دينهم. نعم. وإن كذبوه بطل دينهم. كذلك إن كذبوه بطل دينهم بناء على الوجه المتقدم، كذبوه مع قيام الحجج على صدقه بطل دينهم، لأن حججهم على دينهم دون ذلك. نعم. فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته. اللهم صل عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام. الله أكبر. الله. نعم. كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من الرسل، وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره، وكفرهم في غير موضع. ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب بطلان دين النصارى واليهود، وكل دين يخالف دينه. فإن من كان رسولا لله فإنه لا يكذب على الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم، وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار. وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة. الله أكبر. الله وكفر صريح القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره. ما يكثر ذكره. ما فهمت الكلمة. ما يكثر. تمام. نعم. وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. نعم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله أكبر. نعم.

طيب ولا تقول ذا موجود في قول الكتاب لا تغلو في دين، هذا في آخر الآية ولا في أول؟ ولا تقول ثلاثة هي في آخر لا تغلو في دين، كأنه يكون يقتصر على الشاهد، الشاهد ولا تقول ثلاثة. نعم. أي لا أي أعاد عزيز بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله في النسخة الثانية وقالت ليهود عزيز بن الله. لا هنا عزيز بن الله ما لها مناسبة في الكلام الأخير هذا، لا المناسبة هو يريد يعلق على النصارى، يريد يعلق أنهم قالوا الأقوال الثلاثة كذا. نعم. والنصارى قالت الأقوال الثلاثة، فذكر الله عنهم هذه الأقوال، لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم. لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم. أن هذا يعني أحد الأقوال قول طائفة، وهذا أي قول آخر هو قول طائفة. نعم. لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم. أن هذا قول طائفة منهم. وهذا قول ثلاثة. نعم. كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما، ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو الله، وعن النسطورية أنه ابن الله، وعن المريوسية أنه الأريوسية أظن كذا يعني ما في نسخة تعليق لعل المراد فرقة الأريوسية. إيه ما يبقى المريوسية الميم زي ما إيه الإيش الأريوسية قال فرقة الأريوسية نسبة إلى أريوس. إيه هو بدون ميم نعم لعلها منصوبة إلى بريموس. لا ما أظن. طيب سهل مشهور. وتارة يحكون عن النسطورية أنه ثالث ثلاثة، وعن الملكية أنه الله، ويفسرون قولهم ثالث ثلاثة بالأب والابن وروح القدس. والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية. المشكلة الأسماء لي صار كان كذا يعني عندنا كأنهم نصارى العرب هم اللي يعقوبية، أما نصارى العجم ما خلاص ما نسمع بالمالكية ولا يعقوبية ولا أريوسية ولا شيء، أرثوذكس ومدري إيش بعد ولا كاثوليك. الآن يعني الشهرة حتى نصارى العرب الظاهر يعني تحولت ألقابهم إلى الألقاب المشهورة عند نصارى الغرب كذا. إبراهيم الظاهر إبراهيم ما سمعت؟ لا أعنيك أنت الآن ما في عندهم ملكية ولا يعقوبية ولا نصرية. تحولت سعر ايش التي يذكرها الشيخ الآن بهذه الأسماء ما نعرفها الآن في حديث عن النصارى. الحديث عن النصارى كاثوليك الأسماء هم هذه الثلاثة. إيه؟ فهل نستطيع أن نفسر الملكية بأحد هذه الأمور؟ نقول يعني مثلا الكاثوليك تعني الملكية أو الملكية هي الكاثوليك؟ ها؟ إيش هي الثلاثة؟ هي لا المقصود ان الشيخ الان قسمهم بهذه الاسماء ما عندي لكن الشيخ يشكل ذكر الريوسيه او انها الريوسيه في السياق الذي ذكره يا شيخ يقول تاره يحكون عن اليعقوبيه ان عيسى هو الله وعلى النسطوريه انه ابن الله الشيخ ينكر توزيع الاقوال الثلاثه على ثلاث طوائف بل هي أقوال الطوائف المشهورة كل الثلاثة هي أقوال للطوائف المشهورة هذا نهاية كلام الشيخ صحيح لكن الشيخ قالوا عن المريوسية أنه ثالث ثلاثة إذا كانت المريوسية هي الأريوسية التي كان عليها النجاشي وهؤلاء يقولون أنه عبد فلابد أن تكون المريوسية هذه غير الأريوسية غير الأريوسية ممكن بس يحتمل نعم نعم بعد والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس فتقول إن الله ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح إنه الله وتقول إنه ابن الله وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة وهم متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو قولهم نؤمن بإله واحد أن ضابط الكل وهو قولهم نؤمن بإله واحد أب ضابط أب بإله واحد أب ها أب ضابط ضابط الكل ضابط النسخة اللي عندنا أن ضابط الكل خالق السماوات والأرض حيث أن ضابط الكل خالق السماوات والأرض هذا ضابط جديد ما أب بعد أب نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل خالق السماوات والأرض عندنا في نسختنا أحسن الله إليك نؤمن بإله واحد أن ضابط الكل خالق السماوات والأرض لا كان أب واحد أحسن الله إليك إله واحد أب أب ضابط الكل خالق السماوات والأرض خالق السماوات بالإضافة نعم إيش بعد؟ كل ما يرى وما لا يرى كل ما يرى وما لا يرى كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح هذا الابن الأول ابن وهو خالق كل نعم ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور الله

نعم أحسن الله عليك. كان الاتحاد في قولهم أن الله ثالث وثلاثة يعني ثلاثة في واحد ما بس ما قال يعني كان مرادفة للتثليث ما أو لازمة. فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهما. تمام أكدها بالتثنية. نعم ونهاهم عنهما ولا تقولوا ثلاثة قد يكون في تتمية الآية. نعم الآية شيء. نعم وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقال فآمنوا بالله ورسوله ثم قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم لم يذكر هنا أمة. وقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم هو قوله كن فكان. وكذلك قال قتادة ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى كما جاء عن الإمام إنه كان بكن وليس هو كن. نعم. وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى. قال أحمد ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا أي آية؟ قال قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأن عيسى يجري عليه نسمة بعد ما ذكر الآية صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم قال وعيسى مخلوق ثم قال فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن بس الجملة دي عيسى. نعم وعيسى نعم وعيسى مخلوق أي هاي من تمام كلامي هل أنا مدلون للقرآن يلا كان نعم نصفه يجري عليه تسمية تجري عليه يعني ما يجري على سائر البشر وقال انه ايش لان عيسى يجري عليه نسمة يجري عليه يعني يقال له نسمة نسمة من النسم يعني من النفوس المخلوق نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة نسمة. نعم ومولود نعم وطفل ومولود نعم. وطفل إيه؟ وصبي إيه؟ وغلام يأكل نعم. ويشرب نعم. وغلام يأكل ويشرب صحيح. وهو يخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى ما قاله فيه قال في عيسى. نعم الله إليكم. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان